آتينا بني إسرائيل

الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ما كنتم تعملون. فيدخل